أمة الإسلام، نشكر ما قام به رجال الأمن في هذه البلدة من مكافحة للجريمة ومن مكافحة للخمور وبيوت الدعارة، ونطلب منهم ونشيد بأفعالهم ونطلب منهم الاستمرار في ذلك والمزيد، خصوصاً أن الفواحش والمنكرات انتشرت في هذه الأيام انتشار مخيف مؤذن بهلاك الناس والعياذ بالله. وعلينا جميعاً أن نتعاون مع رجال الأمن في ذلك ونؤيدهم وندلهم، فإن هذه الأمة إنما كانت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه وظيفة الدولة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. كما يجب من ضبط في جريمة أن يؤدب ويعاقب بالعقوبة الرادعة، فإن هناك تساهل في السجون، فكثيرا من الأحيان يخرج المجرم بعد أيام قلائل ليمارس جريمته مرة أخرى. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة، وأن نكون جادين في تطهير مجتمعنا من الفساد والرذيلة، وأن نتعاون على ذلك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.